يا أيها الناس اتقوا ربكم في هذه الليلة القادمة سيحدث أمراً عظيماً وحدثاً جللاً، وهو من رحمة الله عز وجل بعباده أن في هذه الليلة أبواب الجنة ستفتح وأبواب النار ستغلق والشياطين ستسلسل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا في حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ما هي الفائدة التي ستعود علينا إذا فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار؟ أبواب الجنة إذا فتحت، الأعمال التي تدخل الجنة تكون سهلة ويسيرة. أبواب الجنة ثمانية، لكل باب له اسم. هناك باب الريان المشهور المعروف الذي سيدخل منه الصائمون. هذا الباب عندما يفتح يكون الصيام سهل على الناس، فترى الناس يصومون بدون تعب. في غير رمضان كثير من الناس لا يستطيع الصيام، يقول لك: أنا أفعل أي شيء إلا الصلاة. لكنه في رمضان يصوم 30 يوما ويعينه الله على ذلك دون تعب، لأن باب الريان مفتوح. كذلك هناك باب من أبواب الجنة اسمه الصلاة، فتجد أن الصلاة تكون سهلة على الناس ويقبل الناس عليها، وهذا نلاحظه في رمضان. تجد المساجد ممتلئة في جميع الصلوات، حتى في صلاة الفجر المساجد ممتلئة. أين كان هؤلاء الناس قبل رمضان؟ كانوا موجودون، لكن الصلاة صارت سهلة عليهم. كذلك هناك باب اسمه الصدقة من أبواب الجنة، فتجد الناس يخرجون أموالهم والخير ينتشر ويعم بين الناس. فإذا فتحت أبواب الجنة تجد الأعمال الموصلة إليها سهلة، وكذلك إذا غلقت أبواب النار الأعمال التي تدخل النار من السهل تركها، وهذا فرصة لجميع الناس. لو أن إنسانا يشتكي من ذنب ولا يستطيع أن يتركه، رمضان فرصة أن يترك هذا الذنب، وسيجد سهولة في تركه. أبواب النار مغلقة، فالذنوب والمعاصي يكون من السهل تركها. لذلك إذا جاء رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم: نادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا من تريد الخير وتريد الثواب والحسنات أقبل، ستجد الخير كثير في رمضان، والأعمال الصالحة سهلة في رمضان، وستستطيع جمع الحسنات في رمضان. ويا باغي الشر أقصد، يا من تريد الذنوب والمعاصي واللهو واللعب أقصد، ليس هذا وقتك. رمضان للخير وللعمل الصالح ولجمع الحسنات، فهو موسم العمل الصالح. وأيضا صفدت الشياطين، الشياطين تسلسل في شهر رمضان. لكن قد يسأل سائل ويقول: كيف والشياطين مسلسلة في شهر رمضان تجد الناس يذنبون، وتجد الفتن أيضا منتشرة بين الناس؟ وهذا لعدة أسباب. أولا أن ليس كل الشياطين تسلسل، مرضة الشياطين فقط هم الذين يسلسلون في شهر رمضان. المرضة هم كبار الشياطين الذي قال الله عنهم: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. الشيطان المارد هو شيطان مسؤول عن مجموعة شياطين يطيعون أمره، فهذا المارد هو الذي يسلسل. لكن الصغار منتشرون بين الناس، لكن تأثيرهم ليس كما يكون المارد معهم، يكون تأثيرهم ضعيف، خبرتهم قليلة في إغواء الناس. فتجد تأثير الشياطين في رمضان ضعيف، الإنسان يوسوس له من قبل الشيطان، لكن صغار الشياطين فقط. هذا أولا. ثانيا تجد الذنوب والمعاصي والفتن بين الناس لأن هناك شياطين الإنس، وهؤلاء لا يسلسلون، وتأثيرهم أكبر من شيطان الجن. إنسان له صديق، صديق سوء يؤويه ويدفعه إلى المعصية في شهر رمضان، وهذا تأثيره أكبر. فالله عز وجل قال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهناك من الناس من يوسوس في صدور الناس أيضا، فنحن نستعيذ بالله منه. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، غلقت أبواب النار، صفدت الشياطين. هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه، وستحدث في هذه الليلة القادمة أول ليالي رمضان. ثم رمضان هذا الشهر الكريم فيه الأعمال الصالحة ثوابها يتضاعف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعمل حجة، وفي رواية أخرى: كحجة معي. لا شك أن ثواب الحج أكبر بكثير من ثواب العمرة، فالحج ركن من أركان الإسلام، وهو الجهاد الأكبر، لذلك لا يفرض إلا لمن استطاع إليه سبيلا، استطاع إليه بالمال والبدن الصحة، لأن فيه مشقة كبيرة وثوابه عظيم. نسأل الله أن يكتب لنا الحج، فالذي يوفقه الله عز وجل للعمرة في رمضان كأنه ذهب إلى الحج في الثواب، فثواب هذه العمرة يتضاعف حتى يصل إلى ثواب الحج أضعاف كثيرة. فكذلك جميع الأعمال الصالحة، حرف القرآن نحن نعلم أن الحرف بعشر حسنات كما قال صلى الله عليه وسلم، في رمضان قد يكون بمئة حسنة أو بألف حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. الصلوات الخمس ثوابها يتضاعف أيضا في شهر رمضان، وجميع الأعمال الصالحة. لذلك الإنسان المجتهد في شهر رمضان والمقبل على الأعمال الصالحة قد يخرج من هذا الشهر وقد جمع من الحسنات ما جمعه طوال العام، يعني يجمع في شهر واحد ما جمعه طيلة 11 شهرا، لأن العمل الصالح يكون سهلا وثوابه يتضاعف. هذه فرصة ونعمة ورحمة من الله عز وجل بنا، ولا بد أن يكون للإنسان حظ كبير من القرآن في شهر رمضان. الله عز وجل لما مدح هذا الشهر الكريم مدحه بفصلة واحدة، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكفى بها نعمة، وكفى بها ميزة من مميزات هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن. فالله عز وجل أنزل القرآن في هذا الشهر، وتحديدا في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فلا بد أن يكون لك نصيب من القرآن في هذا الشهر. إن لم تستطع القراءة فاسمع وتدبر، والله عز وجل سيفتح عليك ما لم يفتح عليك في غير شهر رمضان. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على طاعته، وأن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيضاً من الفرص العظيمة التي ينبغي علينا أن نحرص عليها في شهر رمضان أن الله عز وجل في كل ليلة من ليالي رمضان يختار مجموعة من عباده ويعتقهم من النار، وهذه فرصة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، بداية من الليلة القادمة أيضا، أول ليالي رمضان. الإنسان الذي يعتقه الله من النار لن يرى النار أبدا. تخيل جهنم التي يخاف منها الخلق جميعا أمامك الفرصة بأن تعتق منه ولا تراها أبدا. جهنم عندما يؤتى بها في أرض المحشر سيجث الناس على ركبهم من شدة الخوف والفزع، حتى أن من نعم الله عز وجل على أهل الجنة أنهم لن يروا النار ولن يسمعوا صوتها. قال سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أي الجنة، أولئك عنها مبعدون. الله عز وجل يبعدهم عن النار حتى لدرجة بعدهم عنها لا يسمعون حسيسها، لن يسمعوا صوتها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. هذه النار التي لو نظرنا إلى حال أهلها لن يستطيع أحد أن يفكر فيه أصلا، فضلا عن أن يعيش في النار. أهل النار طعامهم نار، وشرابهم نار، وثيابهم من نار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. إذا أرادوا أن يأكلوا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذاب أليما. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. يأكلون حميم نار، ومع ذلك فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. مع أنهم يأكلون نار لكن ليس أمامهم إلا هذا، فسيملؤون بطونهم منه. نسأل الله السلامة والعافية. إذا أرادوا أن يشربوا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، عذاب أليم. فهذه النار أمامك فرصة، بل 30 فرصة في كل ليلة أن تعتق منها. وإذا اعتقك الله من النار الله أكرم من أن يرجع في عتقه. نحن كبشر لا يحل للواحد منا أن يرجع في عتقه. طبعا ليس في زماننا عبيد، لكن زمان من كان عنده عبد لو أنه قال لعبده أنت حر صار حرا ولا يحل له أن يرجع في هذا العتق. خلاص ما عادش ينفع يقول له ارجع عبدي لي مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 جدهن جد وهزلهن جد. يعني 3 أشياء إذا صدروا من العبد عن قصد وعن جد حكمهم سينفذ، وإن صدروا منه عن مزح حكمهم سينفذ أيضا. 3 جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتق. الطلاق مثلا لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق صارت طالقا ولو كان يمزح معها. يعني لو أنه قال لها بمزح أنت طالق صارت طالقا، لأن هذا ليس فيه مزح. وكذلك النكاح والعتق أيضا، لو أن رجلا قال لعبده أنت حر صار حرا ولو كان يمزح معه. إذا كنا نحن كعبيد لا يحل للواحد منا أن يرجع في عتقه، فما بالك بأكرم الأكرمين سبحانه. الله أكرم من أن يعتق عبدا من النار ثم بعد ذلك يدخله النار مرة أخرى. فرصة عظيمة. طيب قد يسأل سائل ويقول ماذا أفعل حتى يعتقني الله عز وجل من النار؟ إيه المطلوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا شيئا بعينه، يعني لم يقل من فعل كذا أعتقه الله من النار في رمضان، لكن الله عز وجل في معاملته مع عباده أن من طلب شيئا بصدق أعطاه الله إياه، هذا في أكثر من حديث، من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما اتبعتك لأضرب بسهم هاهنا، ففي الغزوة لما ضرب بسهم في نفس المكان الذي أشار فيه قال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. عندما يرى الله عز وجل منك أنك تجتهد وتأتي إلى الصلاة صلاة التراويح وتقرأ القرآن وتعمل الصالحات وأنت بصدق تريد أن تعتق من النار، الله كريم سيعطيك هذا. نسأل الله سبحانه أن يعتق رقابنا جميعا من النار، نحن ووالدينا ومن أحبنا فيه ومن أحببناه فيه وذرياتنا وأزواجنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، نجتهد في هذا الشهر الكريم، وليكن هذا الشهر ليس كغيره من الأشهر الماضية، وجميع أشهر رمضان التي أدركناها لابد أن يكون هذا الشهر غيره من الاجتهاد والطاعة في سبيل الله سبحانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، وأن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اقض لهم حوائجهم، ويسر لهم امورهم، ووسع في ارزاقنا وارزاقهم برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.